والله الأغلب الشباب أن يفطروا، أن يفطروا، ولا سيما اليوم مع التوسعة في الجمرات أصبح الزحام قليل. اليوم مع الترتيب الجديد في السنين السابقة الزحام على دمر قليل. ما في بس أن أقول يعني كان هؤلاء الحجاج الضعفاء لا بد أن يكون معهم من يأخذ معهم، لا بس منهم. شيء ما اسمع حكمه سنة بإجماع العلماء، طب ودون سنة بإجماع العلماء لا يجوز. هل تلتفت بنفسها؟ ما يمكن، نابد الإنسان يكون معه من رجل يدفع، ما يقاول على هذا فيدفع، من كان معه ضعفة يدفع، أو كان مجموعة عموما يعني حتى لو مرأتان ثلاث رجال ما يمكن يبقى واحد منهم ليس عندنا إيش ما ينتقل به من أخي لا يمكن يدفع. هذا ليس يأتي إيش مباز من الثاني كله بإذن الله. النساء يجوز لها أن ترمل إذا لم ترى شيئا أو لم ترى رجلا، إذا لا يراها الرجال ولا يجوز، فإن أخر الرمل مشروع عموم الإلحاد. فإن كان فرضا من الطواف ليس فيه إلا النساء فرضنا هكذا فلا بأس أن ترمل، وإن كان العلماء يقولون هذا في حق الرجال لأن المراد به إظهار قوة وهذا كان مشروع في حق الرجال، لكن هذا لا يصور، ما يصور أن ما يطاف في البيت إلا النساء فقط ولا رجال لا حرس ولا غيره ولا قدام. صار لو فرضنا انها في السعي تسأل، لان اصل السعي مأخوذ ايش من سعي هاجر رضي الله عنها. ما اذكر ما اذكر هذا ما يكون انه لا تسعى المرأة حتى لو ترى رجال، والله أظن الإجماع في نظر أظن، وأنت جاك على خير شوف لنا. أنا والله ما أنكر هذا الشيء، لا ينظر هل يجوز المرأة أن تسعى ولم يرها الرجال، إذا لم يكن فيه خلاف وأجمع علماء أنه لا فرق بين أن يراها الرجال ولا يراها وإنما يشوف حق الرجال فقط فهو نعم خلاص يسلم. أنه أي دعاء يعني عدم حزم وظاهري بجمع العلماء أن هذا ليس بواجب، غير مجمعون عن الكعبة والمسجد وغيرها والنوم وكذا ليس بواجب بجمع العلماء، لكن الحزم ظاهري وطريقته غير هكذا. إيه لكن الإجماع نقول كل من نقل هذا نقل الإجماع أنه لا يجوز. هل تعرف أحد يوجب هذا غير غير ابن حزم؟ ما في الأمر مجمعون على هذا، أن هذه الأذكار كلها من السنة إلا ما كان في الصلاة أو في العبادة فهنا اختلف في التسبيح في الركوع في السجود، أما دخول المسجد هذا بإجماع العلماء كل هذه الأذكار أذكار النوم والصلاة كلها مجمعون، لا نعرف طائرا يقول بهذا أبدا. وكتب الإجماع ذكرت هذا من منذ لهم كتاب الإجماع وقطعنا كتاب الإجماع المراجع لغة الإجماع ما في أحد منهم أصلا ذكر وذكروا الخلاف كتب الخلاف ما ذكر الخلاف أصلا هذا ما ذكروا الخلاف هذا يعني إذا لم يذكر فيه خلاف طبعا إذا لم يذكر فيه خلاف وعلم أن هذا ولكن ستجد إجماع منصوص عليه، لكن عدم وجود الخلاف نقولها نقول ما في أصلا يعني فرض المسألة إجماع، لكن نقول لمن قال قول نقول هات لك سلف هل لك أن تقول قول لم تجد فيه قائل من حزم أو بظاهرية من حزم لا لا يخرج الإجماع من حزم لا يخرج الإجماع من حزم أعطاها طريقتنا ظاهرية خليس فقال من حزم حجة لأنه من حزم له طريقة أنا الظاهرية وكثير من بعض العلم لا يرى من حزم أصلا يذكر لذلك أن قوله معدود في في في, في هذه الأقوال بمعنى أنه يخرج الإجماع أو يخرج كذا هذا مثل بعض العلماء من أهل الظاهرية خارجون عن يعني كبار المالكية وقد يعني

اللي بيمشي يمشي يا جماعة، ترى طولنا عليكم هذا. استترفع اللهم انت السلام، استترفع هكذا شيخ. والله انا ما اذكر اثر هل فيه انه رفع، انه رفع يديه ام رفع يده، نراجع ما ادري والله ما احضر اثر. شيخ عثيمين وغيره يرخصون في هذا من غير فدية، وبعضهم يقول يلبسون ويفدون، لكن بعض العلم يقول إذا فعل الإنسان شيئا لمصلحة الحجاج فإنه يفعله من غير فدية، فيلبس من غير فدية، أو نقول في فدية احتياطا. نعم. في نهاية في آخر شوط الأظهر نعم، نقول كلما أتصفى فعلى مثل ذلك، مثل استلام الركن حتى الإشارة لي في آخر. كلما حاد الركن أشار، كلما تشمل في أول الطواف وفي آخر الطواف، هذا أظهر وأقرب. أي نعم. يجبون عليه الحج؟ والله ما أدري، ما أدري. الله أعلم، وصلى الله وسلم.